ايش عندكم التنوين؟ التنوين قال رحمه الله في البيت 72: والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين. الحرف العربي ما بيتحرك بحركتين في آن واحد، يعني كيف بدها تكون الباء مفتوحة ومضمومة؟ مضمومة ومكسورة ما بصير، حركة واحدة. والحرف لا يقبل تحريكين معا، عرفتوا شو معنات معا؟ يعني في الوقت ذاته، كضمين وفتحتين. طيب هنا بيبرز سؤال، فيقال نرى في الكتب وفي القرآن أن بعض الحروف فوقها حركتين، فوقها فتحتين فتحتان، أو فوقها ضمتان، أو تحتها كسرتان، وأنت تقول أن الحرف لا يقبل تحريكين. رد الطيبي على ذلك فقال، سيأتي معنا في اللوحة بعدها: لا يتحرك الحرف الواحد بأكثر من حركة واحدة في الوقت ذاته، وما نراه من وجود حركتين فوق أحد الحروف فإن الحركة الأولى منهم هي حركة الحرف، والثانية دلالة على تنوينه. فعليما هي عليما كما ترون، هي ميم مفتوحة وبعدها نون إيش ساكنة، هي التنوين. لكن كيف عبروا عن هذا التنوين؟ بفتحة أخرى. ورحيم هي إيه؟ رحيم هي ميم مضمومة يتلوها نون ساكنة. كيف عبروا عن تلك النون الساكنة؟ بوضع ضمة أخرى. وبيت هي كما نرى أمامنا على اللوحة، بيت بتاء مكسورة بعدها نون ساكنة، عبروا عن تلك النون بإيش؟ بإضافة كسرة أخرى. إذن لا تغرنكم منظر الحركتين على الحرف فتظنوا بأن الحرف محرك بحركتين، هو محرك بإيه؟ بحركة واحدة، والثانية كناية عن مين؟ عن التنوين. التنوين هو نون يا ابني. نعم. فقال رحمه الله: ونحو بن وبن وبن تنوين، نون غدت يلزمها السكون مزيدة بعد تمام الاسم، وما لها من صورة في الرسم. ونحو عم يقول إذا شفت بن مثلا كتابا، أو شفت بن كتاب، أو بن كتاب، لا تظن بأن هذا حركتين، هذه حركة واحدة. ونحو بن وبن وبن تنوين نون. ما هو التنوين؟ عرفه فقال: هو نون غدت يلزمها السكون، هي نون ساكنة تفعله العرب. إلى الآن بعض إخواننا من البادية بيستعملوا التنوين، وأنا أطرب جدا لما أسمع مثلا بيقول لك مثلا اشترينا بيت جديد، بيت جديد، ما بتسمعوا هيك أيام؟ فبيستعملوا التنوين. نحن في أغلب العاميات المعاصرة تركنا التنوين، ما نستعمله في كلامنا. فبعض إخواننا من الأصول ومن البادية ما زالوا إلى الآن يستعملونه، وأنا أطرب جدا لما أسمعه لأنه من بقايا الفصحى. ثم قال عن هذه عن التنوين: مزيدة، هذه النون مزيدة، إذا ليست حرف أصلي. لما بتقول أنت بيت، هل هذه النون من أصل كلمة بيت؟ لا، هي مزيدة بعد تمام الاسم، بانتهى الاسم تجي النون. ثم قال: وما لها من صورة في الرسم، يعني ليس لها من صورة في الخط. التنوين ليس له صورة بمعنى نون، وإنما كما أسلفنا يجعلون الحركة مضاعفة للدلالة على تنوين الحرف. نرى على اللوحة: التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا. وعلامته في الخط، شو علامة التنوين في الخط؟ مضاعفة الحركة. واضح يا شباب؟ نحو عليم عليم عليما. قال رحمه الله عن هذه النون التي هي التنوين في البيت 75: في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفها، لا بعد فتح فاقلبنها ألفا. هنا يتكلم على مد العوض، انتبهتوا؟ قلنا في اللوحة التي قبلها، انظروا اللوحة التي قبلها، عليم. كيف نقف على عليم يا شباب؟ عليم. كيف نقف على عليم؟ عليم. كيف نقف على عليما؟ عليما. فقال في هذا البيت الذي يلي عن النون وهي تنوين: في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا، لا بعد فتح اللي هي عليما فاقلبنها ألفا. شيئا، كيف نقف على شيئا؟ شيئا. طيب شيء كيف نقف عليها؟ شيء. شيء كيف نقف عليها؟ شيء. في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا، لا بعد فتح فاقلبنها ألفا. هذه الأمثلة التي أمامكم وقد دربتكم عليها. طب مطلقا بدنا نقلبها ألفا؟ كل تنوين نصب نقلبه ألفا؟ قال رحمه الله: إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف. يعني شو معنى الكلام؟ مثلا إذا رأيت جنة وجزاهم بما صبروا جنة، جنة هذا تنوين شو؟ نصب ولا رفع ولا جر؟ بدي أسمع منكم. نصب، بس مو نصب احتيال، بس نصب. ها، هذا تنوين النصب، هل نطبق عليه القاعدة ونوقف ونقول وجزاهم بما صبروا جنة؟ لا لا، هاء التأنيث لو كانت منونة تنوين نصب شو بنعمل؟ نحذف التنوين ونقلب التاء إلى إيه؟ إلى هاء. انتبهنا كيف؟ وجزاهم بما صبروا جنة، جنة وحريرا. وقل من المصنفين من نبه على ذلك، وهو أمر لا بد منه، وجزى الله إمامنا الطيبي على دقته وحقه لشوارد المسائل. نعود فنقول كلامه على تنوين النصب، فقال رحمه الله: إلا إذا ما هاء تأنيث تلت، أي النون نون التوكيد، نون التنوين، فمطلقا في الوقف حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف. هل عليما التنوين صور بألف ولا لا؟ صور، لأنه لما نقف عليه بالألف عليما، لكن جنة ما صور بالألف، من أجل ذاك لم يصور بالألف. نرى على اللوحة تنبيه: لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، نحو وشجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة كيف نقف عليها؟ وشجرة. جنة يوقف عليها؟ جنة. ثم قال رحمه الله في الشطر الثاني من البيت 77: ونحو ماء قف عليه بالألف، ونحو ماء قف عليه بالألف. ماء هذا تنوين نصب ولا لا؟ بيجي واحد بيقول لك: يا أخي ما بصير توقف عليها ماء. ليش أخي ما بصير؟ قال: ما كتبوا ألف. وإذا ما كتبوا، وإذا ما كتبوا، العرب لا تجمع في الخط في آخر الكلمة بين واوين أو ياءين أو ألفين، بيكتفوا بإيه؟ بواحدة. وقلنا إن الهمزة لم يكن لها صورة في الخط، فما أن كيف كانوا يكتبونها؟ ميم ألف، بس ميم ألف. وبفطرتهم شلون بيقرأوها؟ ما تبهت كيف العرب يتكلمون بالفطرة، والخط إنما يعبر عن إيش؟ يعني يعبر تقريبا عن المنطوق، لكن أحيانا ما بيكون في تطابق 100% بين المكتوب وبين المنطوق. هلا مثلا لما بقول الشمس، هل الخط مطابق للنطق؟ مو مطابق، لأنه المكتوب الشمس، المكتوب الشمس. ما في عربي بالدنيا يقول إيش الشمس، كل العرب شو بيقولوا؟ الشمس. فالأصل أن يكون الخط مطابقا للمنطوق، لكن أحيانا قد يكون غير مطابق فيه، وهذا موجود في كل اللغات. انظروا إلى الإنجليزية، يعني 90% من كلماتها تنطق بخلاف المكتوب، أليس كذلك؟ نعم. إذن ماء العرب تقف عليها بفطرتها بإيش؟ ماء. وعلى ذكر فطرة العرب، في الصدر الأول عصر التابعين تقريبا كان هناك معلم صبيان. شو معلم صبيان؟ يعني مثل هلا تمهيدي اللي قبل الصف الأول الابتدائي، حاطت أولاد صغار وقاعد عم يعلمهم، والأولاد عرب أقحاح وصحاء، فعم يعلمهم قصار السور، عم يعلمهم سورة المثل، حتى يسهلهم الأمر عم يقطع لهم الآية. فقال لهم قولوا أقول وقولوا خلفي، فيقول هو تبت يدا، فالأولاد يقولون تبت يدان، شو يقولون؟ هو ما شاء الله مثل عادي معه عصاي، شو يضربهم؟ قولوا مثلي تبت يدا، الأولاد يقولوا تبت يدان، يضربهم مساكين هالأولاد. فمر واحد فهيم قال لهذا المعلم يا أخي صلها لهم، صلها لهم. فقال المعلم تبت يدا أبي لهب وتب، فقال الأولاد تبت يدا أبي لهب وتب، فنطقوها نطقا صحيحا. ما الذي حدث؟ هو لما قطع كلمة يدا عن أبي لهب فصل المضاف عن المضاف إليه، ويدا أصلها يدان، حذفت نونها بسبب الإضافة، فلما فصلها عن الإضافة بفطرتهم الأولاد رجعوا النون، عرفتوا؟ فهو يقول تبت يدا، الأولاد ما بيعرفوا تبت يدا، شو بيعرفوا؟ يدان، رجلان، أذنان، عينان، ما بيعرفوا يدا، عينا، إلا إذا كان بعدها شو؟ مضاف إليه. فهو لما قطعها عن الإضافة بفطرتهم الأولاد شو عملوا؟ رجعوا النون، يأكلوا قتل مساكين، مع أنه إيش عم يتكلموا كلام صحيح. فجزى الله ذلك الرجل الذي لا بتتركها حبيبي، ستدور أولاد صغار، أنت كبير. ونحو ما أنقف عليه بالألف. طيب تعالوا نتدرب على ما أن ما أنشأناهن إنشاء، إنشاء فجعله غثاء، وقيس عليه. كل تنوين على همزة متطرفة تنوين نصب، عندما نقف بألف، وإن لم تكن الألف في الخط، لأنه كما أسلفت منذ قليل لا تجمع العرب في الخط بين واوين أو ياءين أو ألفين في آخر الكلمة. تنبيه، تقف العرب على ماء ونحوه ماء، وزدت لكم الألف بالأحمر لترونها، بألف بعد الهمزة، ولكنهم لا يكتبونها لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين، وكذلك يقفون على كل ما شابه نحو إنشاء ودعاء، وقد دربتكم على ذلك. ثم قال رحمه الله في البيت 78 و79 هذا، وهم منهم العرب قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف وهو كأي، وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف. فعندنا بسورة كأي من قرية ما في الحج وغيرها، كأي بآل عمران، كأي من رسول قاتل معه ربيون، وكأي من نبي عفوا قاتل معه ربيون كثير. كأي، هذه أصلها كأي ونونة كأي، تبعنا كيف؟ فكتبت في المصحف بين يدي رسول الله بنون هكذا، ما الحكمة؟ الله أعلم. فيوقف عليها بالنون اتباعا لإيه؟ للرسم. وكأي، تبعنا قولوا ورائي، وكأي، تبعنا بعض القراء بيوقفوا عليها وكأي، لكن مو حفص، تبعنا أبو عمرو البصري رحمه الله بيوقف عليها وكأي، بس هذا للعلم بالشيء. انظروا إلى اللوحة، كتبت كلمة كأي في القرآن وكأي بنون، كتب التنوين نونا بنون في الخط بدل التنوين، ويوقف عليها اضطرارا أو اختبارا. ليش عم يقول اضطرارا أو اختبارا؟ مشان ما حدا يتعمد الوقف عليها. كأي شو المعنى؟ ما في ما كمل، ولا يتعمد القارئ الوقف إلا على كلام له معنى كامل. نعم، يوقف عليها اضطرارا. شو معنى اضطرارا؟ ضاق نفس المتكلم أو سعال أو عطاس أو إلى آخره. أو اختبارا، شو اختبارا؟ يعني في أستاذ عم يختبر طالب. ويوقف عليها اضطرارا أو اختبارا بنون ساكنة عند أغلب القراء. ووقف أبو عمرو ويعقوب على الياء، أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وقفوا كيف؟ وكأي. نعم، طبعا لابد من إظهار التشديد إذا على قراءتهما. هذا وهم قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف وهو كأي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف. قال رحمه الله في البيت 80: والنون للتوكيد من يكون، ونصف عن قد صور التنوين أي ألفا كما تصير وقفا. هذا قد شرحته لكم بالأمس، وقلنا بأن لا يسجنن ولا يكونن في سورة يوسف كتبت إيش؟ نون التوكيد الخفيفة على هيئة التنوين، ويوقف عليها ولا يكونا، وهذا من فعل العرب. قال، يمكن يأتي معنا الآن البيت، شوف اللوحة. نعم، نرى اللوحة. تصل العرب نون التوكيد الخفيفة بما بعدها بنون، فيقولون مثلا اذهبن يا هذا، إذا وصلوا شو بيقولوا؟ اذهبن يا هذا. فإذا وقفوا عليها قلبوها ألفا فقالوا اذهبا. مو تحسبوا اذهبا يعني ألف التثنية، هذه ليست ألف التثنية، لأنه هم يخاطبوا واحد، انتبهنا كيف؟ ما عم يخاطبوا اثنين. قال ابن مالك عن نون التوكيد الخفيفة: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. عرفت؟ إذا بدك تأمر واحد بالوقوف وتؤكد الأمر شو بتقول؟ قفا يا هذا. فإذا وقفت على قفا شو بتقول؟ قفا. والنون للتوكيد من يكون، ونصف عن قد صور التنوين أي ألفا كما تصير وقفا. ثم نرى في السطرين الأخيرين من اللوحة: وعلى نية الوقف كتبت على هيئة التنوين في القرآن في قوله تعالى: وليكونا لنسفعا. كيف نقف على ليكونا؟ بالألف. إيوة، ليسقل بعدي ليسجنن وليكونا. ناموا الشباب، ناموا. إيش هذا؟ وين الهمة؟ ليسجنن وليكونا لنسفعا. ثم قال في الشطرة الثانية من البيت 81: وهكذا إذن، وأعني الحرفة، يعني إذن هي نون كتبت على هيئة التنوين، إذن هذا الحرف كما تعلمون من نواصب الفعل المضارع. ما هي شو بينصب الفعل المضارع؟ أن ولن وكي وإذا ولام التعليل وفاء السببية وحتى، ما هي؟ نعم، واو المائية تكرم. إذا هذا الحرف منون، عفوا آخره نون، لكن كتب في المصحف على هيئة التنوين. مثلا أعطونا آية كريمة فيها إذا، وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لو وقفنا عليها شو نقول؟ وإذا، لكن لا يتعمد اضطراري أو اختباري. اختلف علماء الإملاء في كتابة إذا، هل تكتب بالنون أم بالتنوين؟ هذول مين اللي اختلفوا؟ علماء الإملاء، ما لنا شغل فيهم نحن. فقال بعضهم إن أعملت في المضارع بعدها كتبت بالنون. شو يعني أعملت بعدها؟ يعني نصبته. وإن أهملت يعني لم تنصبه كتبت بالتنوين. وقيل غير ذلك. هذا الخلاف عند أهل الخط والإملاء ما لنا شغل فيه. وأما في المصحف، هذا اللي بهمنا نحن في القرآن، فكتبت إذا بالتنوين ويوقف عليها اضطرارا أو اختبارا بالألف. يعني شو بنوقف عليها؟ إذا. هذا بالنسبة لإذا التي هي حرف، وأما إذا الظرفية فليست منونة وهي اسم. مثل إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الطيبي وهكذا إذا. وأعني الحرفة. ليش قالوا أعني الحرفة؟ حتى يخرج إذا غير المنونة. وضح؟ انتهى هذا الباب.